بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في سيد، قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطب في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا ويحيى بن أيوب، ويحيى حدثنا يحيى بن يحيى، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد ومن حجر، ومن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن ديران عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال أنه سمع من عمر رضي الله عنه يقول، أنه سمع ابن عمر عبد الله بن دينار يقول، انه سمع ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع. يقول ان رجلا ذكر انه يخدع في البيوع، يعني اذا بايع او شارى يخدع، يخدعونه الناس، فقال: اذا بعت او شريت فقل لا خلابه. هذا الصحيح انه باللام، لقد ورد بالياء لكن الصحيح انه باللام، فقل لا خلابه يعني لا خداع، يعني لا خداع يا جماعة، هل بعت وشريت؟ لا خداع، لا تخدعوني. فإذا خدع فإنه البيع باطل، إذا خدع رأى أنه خدع البيع باطل حينئذ. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، فكان إذا بايع يقول لا خلابة أو لا خيابة، لكن الصحيح أنه باللام لا خلابة، قل لا خلابة يعني لا خداع ولا مكر، الخلابة هو الخداع والمكر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في يديهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ثم هو الأسند، ثم حول السند فقال: وحدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث الحديث إلا خلابة، إذا شريت إلا خلابة فحينئذ البيع باطل بينك وبينه، إذا خدعك حصل مكر وخديعة فإن البيع باطل. وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة، وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة أو لا خيابة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. يقول إمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر. ليش؟ لأنه ما يؤمن من الآفة، من يجي هواء شديد أو يجي حريق أو يجي مثلا ثلج بارد يتلف، ما دام ما صلحت يتلفها الثمرة، ما دام ما صلحت تتلف من الهواء البارد الشديد البرودة أو الهواء الحار شديد الحرارة، تتلف لأنها مريضة، تعتبر مريضة، فإذا اشتد صلاحها ونبتت وتقوت حينئذ البيع المشترى صح البيع والشراء منها. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع ونهى المشتري، المبتاع المشتري، نهى البائع اللي يبيع ونهى المشتري أن يبيع الاثنين الثمرة قبل صلاحها، ما دام ما صلحت ما يجوز بيعها، وبيعها باطل لأنها عرضة للآفة، عرضة. اشتريتها أنا من هذا الشخص، اشتريت ثمرة حديقة تمر أو حديقة عنب أو مثل حب، اشتريتها وبعد قليل جاء المطر وأتلف لكل شيء. أين إذن فلوسي راحت خسارة علي. المسلم لا يمكن أن يخسر الثاني أو يحصل على الثاني أو ينكر بالثاني. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي أبيه عبد الله قال حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث اللي مضى وهو أنه نهى عن بيع الثمار حتى تشتد حتى تثمر تشتد وتصلح يصلح صلاحه. التمر يشتد والحب يشتد والعنب يشتد وإلا ما يصح بيعه. وقال رحمه الله حدثني علي بن هجر السعدي وزهير بن حرب وقال حدثنا اسماعيل بن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن الآها نهى البائع والمشتري. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل اسماعيل قال اي انا ايوب النافع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو حتى يزهو يزهو. يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع النخل يعني ثمر النخل اللي فوق الراس النخل من الرطب حتى يزهو يعني حتى يبدو زهو حتى يبدو صلاحه. الزهو الصلاح البلح مثلا يتمر يصير نصف البلحة تمر نصف البلحة تمر نصف العنبة كذلك الزبيبة إلى آخره. فإذا استد وسوى وزهى حينئذ يجوز بيعه لأنه سلم من الآفة. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن الآفة بيع السنبل وهو الحب وهو المحاقلة يسمونه المحاقلة بيع الحب في سنبله ما يجوز بيعه حتى يشتد السنبل يشتد الحب يصلح للأكل يصلح للأكل يصلح الكيل يصلح للأكل ما دام ما اشتد ولا صلح للأكل فهو مثل التمر لا بد من صلاح الثمرات التمر والحب والعنب كله لا بد من صلاحه ولا ما يصح بيعه. نهى البائع والمشتري نهى البائع والمشتري أن يتبايع بهذه الشكل. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير أيها ابن سعيد النافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ الثمر حتى يبدو صلاحه وتزبانه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصبرته. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن يحيى بن سعيد عن ابن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه لا تبتاع يعني لا تباع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة تذهب عنه الآفة لأنه يعتبر مريض ما دام ما صلح واشتد. التمر لازم يشتد ويصير تمر البلح ما دام بلح يعني. لكن لو نصف البلح صارت نصها تمر جاز البيع حينئذ كذلك العنبة كذلك الحب. إذا رأينا أن السنابل اشتدت بعنا السنابل كلها لأنها مثلها الشهادة الحب المحاقلة الحب والمذابنة التمر. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته قال الحمرة والصفرة أن يكون أحمر كان بلحه أحمر أو يكون أصفر إن كان بلحه أصفر أن تبدو التمر يصير نصفه تمر يجوز بيعه حين. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب أي هيا بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه ولم يذكر ما بعده. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن أبي عمر حدثنا ابن عمر قال قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال أن يحيى بهذا الإسناد أن يحيى بهذا الإسناد يعني حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده ولم يذكر ما بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبره الضحاك والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. كل إمام مسلم حدثنا ابن رافع ابن رافع قال قال حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك الضحاك قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر عن النبي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني يبدو صلاح الرطب يبدو صلاحه، البلح يصير نصف تمرة، والزبيب يصير نصف زبيب العنب، وكذلك الحب يصير الحب استوى خلاص، السنبول استوى وصلح لأن يطحن على عبد الرحى. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وعبيد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال قال حدثني موسى بن عقبة حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث مالك وعبيد الله حديث مالك بن أسد للنظران. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر وقال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جوفا كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب آته. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر وابن حجر قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. التمرة البلحة يبدو تصير تمرة نصفها تمر، والزبيب والعنب كذلك، والحبوب كذلك في سنابلها تصلح لأن تطحن وتؤكل. ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سفيان قال ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني ابن عمر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه ما صلاحه قال تذهب آهته. قال تذهب آهته تذهب آفته يعني أنه مريض ما دام ما صلح ما اشتد مريض فلا تذهب الآفة إلا إلى شدة التمر صلح والبلح صلح والزبيب صلح والحب صلح ذهبت آفته حينئذ ولا فيعتبر مريض. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر أو حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يطيب. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله تعالى ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نقول نهى أو نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يطيب جميع الثمرات لا يجوز بيعها حتى يطيب أكلها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم أو حدثني محمد بن حاتم اللفزلة قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم واللفظ له واللفظ له قال حدثنا روح روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه جميع الثمرات لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحه. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عن ابن بن مره عن ابن البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى ياكل منه او يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يهرز. قل الامام مالك حدثنا محمد المثنى مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن ابي البختري قال قال سألت ابن عباس عن بيع النخل قال سألت ابن عباس عن بيع النخل قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكله. يقول ابن عباس نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع النخل حتى يؤكل منها, يعني إذا اشتدت وصلحت وأكل منها صلح البيع. وحتى يوزن حتى يوزن. فقال ما يوزن؟ فقال رجل عنده يعني يخرس حتى يهزر يخرس. قال رحمه الله حدثني أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نعم أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم محمد بن علاء أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن أبي عن أبي فضيل عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبتعوا الثمار حتى يبدو صلاحها, جميع الثمار جميع ثمرات الأرض لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري هو حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في رواية ان تباع. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب وزهير بن حرب واللفظ لهما واللفظ لهما قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر عن بيع الثمر بالتمر, يعني الثمر اللي على النخل تبيعه بتمر عندك بالكيل, لا يجوز هذا إلا في العرايا كما سيأتي. وقال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. يقول ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا. ما هي العرايا؟ لها شروط. العرايا أن إنسانا محتاج إلى رطب ولا عنده فلوس يشتري برطب, وأن يأكله في وقته في وقته, يرسل مندوب يشتري نخلتين فيها رطب بتمر عنده يشوف النخلتين كم خرصها, يجاب ناس من أهل الخبرة فيخرصون التمر الرطب اللي على النخلتين يقال 300 صاع خلاص أعطيك 300 صاع من التمر الناشف اللي عندي. هذا بيع العراية. العرية هو أن لا يجد فلوس ولا يجد شيء يبيع إلا بالتمر, فسخ رخص له أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بالتمر بوزنه بخرصة. هذه كم تسوى؟ هذه كم تخرص؟ قال أهل الخبرة نقول 300 النخلتين 300 صاع تعطي 300 صاع ناشف تصير كل صباح تأتي وتملى سطلك من الرطب. هذا جائز لأنه يسمى بيع العراية للحاجة, أو لأنه للحاجة, وثاني أنه ما عنده فلوس, وثالثا أن تؤكل حالا ما يأخرها, تؤكل تؤخذ النخل حالا ما يأخرها, لها شروط العراية. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الضاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. واللفظ لحرملة. واللفظ لحرملة. قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب الزهري قال. قال حدثني سعيد بن المسيب. قال حدثني سعيد بن المسيب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن. عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبا هريرة رضي الله عنه قال. عن أبا هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبتعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. جميع الثمر لا يمكن يباع حتى يبدو صلاحه. ولا تبتعوا الثمر بالتمر. ولا تبتاع التمر بالتمر. تمر تبيعه بالتمر لا يصح إلا بالعرايا. وعلى ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قل ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله سواء. أنه نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا وجيه المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستغراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يركز في غير ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا وجين المثنى. وجين من المثنى. وجين من المثنى قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل. عقيل قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. المزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر يعني الرطب على النخل تبيع بتمر الإنسان إلا العرايا سفنت كما سيأتي. والمحاقلة أن تبيع الحب في سنبله بحب بأكياس حبل لا يجوز هذا. تأخذ الحب الحب ما يمكن. والمحاقلة طيبة الزرع بالقمح. الزرع بالقمح نعم. واستكراء الأرض بالقمح. استكراء الأرض بالقمح لا يجوز أيضا. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. أنه قال لا تبتاعوا يعني لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا لا تبيعوا حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. تمر بتمر ما يمكن. زبيب بزبيب ما يمكن. حب بحب ما يمكن. إلا كيلا بخرصه. إذا خرص أهل الخبرة وخرصوا النخل هذا فقالوا 300 صاع قريب 300 صاع ناشف. لأنك بحاجة إلى أكل الرطب أنت يا الإنسان ولا عندك فلوس تشتري فهذا لك أن تشتري رطبا بتمر جائز. هذا العراية اللي رخص بها الرسول. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سالم أخبرني زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بعد ذلك في بيع العرية. رخص بعد ذلك في بيع العرية لأن الناس يحتاجون للعرية بالرطب أو بالتمر. نعم بالرطب أو بالتمر. بالرطب أو بالتمر لأن الناس في حاجة إلى كثير من الناس يحتاجون إلى الرطب أو وقت الرطب أثمر النخل يصار في رطب والناس يأكلوا الرطب وأنا في حاجة للرطب ما عندي فلوس أشتري. تشتري بالتمر. تشتري الرطب هذا تخرص تشتريها بالتمر الناشف لا بأس بذلك. هذه العرية. ولم يركز في غير ذلك. ولم يرد في إلا في التمر بس الحب لا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت, زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص لصاحب العرية في بيع العراية أن يبيعها بخرصها من التمر. أن أولا يبيعها بخرصها يعني أن يكون في حاجة إلى رطب. ثالثا لا يكون عنده فلوس لأنه نقود من الدراهم فلها شروط العرية. له أن يشتري وهي أنها عرية من الثمن عرية من الفلوس سموها عرية، وهي أن يشتري الرطب اللي على النخلة هذه يأكلها حالا الآن بتمر مثله، يأتيه تمر ناشف بالرطب هذا. هذه رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الناس في حاجة إليها، وهو ما عنده فلوس يريد أن يأكلها الآن حالا، يأخذ السطل ويأكله وعياله كما يأكلون الناس، فهذا رخص بها الرسول. عرايا رخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ورحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيدا ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بقرشها تمرا يأكلونها رطبا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال قال أخبرني نافع، قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث، أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرية يأخذها أهل البيت، يأخذها أهل البيت بقرشها تمرة، يعني ما عنده فلوس، ما عنده فلوس يشتري الرطب، وفي حاجة إلى رطب هو وعياله، الناس يأكلون وأنا باكل ولا عندي فلوس وأنا في حاجة إلى الرطب، اشتري بتمر مثلها. شوف الخرص كم خرص النخلة هذه، كم نخلها تقول 300 صاع، تعطيه 300 صاع تمر ناشف وتأخذ الرطب هذه النخلة، كأنك شريت النخلة كلها بالتمر اللي عندك 300 صاع، وأنت تجي كل صباح ترسل سطلك يقدون لك يلقون لك الرطب وتأكل أنت وعيالك. يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا، يعني بشرط أن يأكلها حالا، وبشرط أن لا يكون عنده فلوس، وبشرط أن تكون الثمرة هي هي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال قال أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، يعني والمتن الإسناد والمتن، وهو أنها لا تباع العرايا إلا بخرصها، العرايا ما تباع إلا بخرصها، وأن لا يشتريها، ما عنده فلوس يشتري فيشتريها بتمر، والرطب ويأخذ الرطب، كم خرص النخلة؟ خرصها 300 صاع، تعطيه 300 صاع تمر ناشف وتأخذ الرطب كل صباح، تأخذ بسطلك الإنسان وتأكل رطب من عيالك مثل الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فبيعونها بخرصها تمرا. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم، هشيم قال أي يحيى بن سعيد، أي يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، هذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة، غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم، تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا، فيبيعونها بخرصها تمرا، يعني عندك نخلة هذه يقول يا فلان بشتري النخلة هذه منك بخرصها تمر ناشف فيبيعه إياها 300 صاع ب 300 صاع، هذه العرية هي اللي رخص فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربيع المهاجر قال حدثنا ليس يحيى بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما او حدثني زيد بن ثابت قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في به العرية بقرشها تمرا، قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بقرشها تمرا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، محمد بن مرح بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال النافع عن عبد الله بن عمر، النافع عن ابن عمر قال قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه، ابن عمر يقول حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في به العرية بخرصها تمرا، الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العرية يشتريها الناس، عائلة تريد رطب مثل الناس تأكل مثل الناس يقوم يشتري النخلة هذه رطبا مثل تمر بخرصها، يخرصها أهل الخبرة كم في النخلة هذه من الرطب يقول فيها 300 صاع، تأتي صاحب النخلة 300 صاع من الناشف، جائز هذا لأنه عرية ولأنه حاجة وخص فيها الرسول الناس تحتاج إلى هذا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهلها رطبا بخرصها تمر، قال يحيى العرية أن يشتري الرجل الرطب لأهله يأكله وأهله أمام وقت الرطب بخرصها، قرصها قرصة شفة 300 صاع مثلا يعطيه 300 صاع بدلها. هذه العرية وكونها عرية يعني عرية من الثمن، ما عنده فلوس يشتري فيها، عرية من الثمن فسميت عرية، تمر بتمر، وهذه رخص فيها الرسول مع أنه مكيل بمكيل لا يجوز بيعه، لكن هذه حلال لأن الرسول رخص فيها. وارضي الله تعالى من أمير قال تعالى أبي قال تعالى عبيد الله قال تعالى نافع من عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بقرصها كيلا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بقرصها كيلا. أن الرسول رخص في العرايا عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا أن تباع بقرصها حالا وأن تؤكل حالا أيضا، وأن ليس له عنده فلوس. شروط ثلاثة: أن ليس عنده فلوس يشتري رطب، وأن يشتريها بمثلها خرصا، نخرص هذه بكم؟ 300 × 300 ناشف إلى آخره، وأن يأكلها حالا لا تبقى على رأس النخر. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يا ابن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ نخرص النخلة اللي على عليها تخرص كم صاع اذا نشفت وردنا النكيلة كم صاع تصير؟ قال اهل الخبرة تصير 300 تصير 400 تصير اكثر اقل، يعطيه تمر بقرصها، هذا خرص خرصوها 300 صاع يعطيه تمر ناشف 300 صاع. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد او حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب النافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بقرصها. يقول الامام مسلم حدثنا ابو الربيع وابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد ثم حول السند فقال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب النافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بقرصها. ان الرسول عليه الصلاه والسلام رخص في بيع العرايا بقرصها، العرايا اللي عريت من الثمن، ما عنده فلوس يسلم، عريت من الثمن سميت عرية، يبيعها بخرصها من الثمن. الرطب هذا إذا نشف كم كيلو؟ يقول أهل الخبرة كيلو 200 صاع، تعطيه 200 صاع ناشف، تعطيه صاحب النخلة 200 صاع ناشف يصير لك الرطب أنت، ما اشتريتها بتمر بتمر، مكيل بمكيل، لكن العراية رخص في الرسول عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم سلق عن أبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أي حياء هو ابن سعيد عن بشير بن يسار أن أصحاب بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي هزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار بشير بالضم بن يسار قال عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل دارهم قال منهم سهل بن أبي حتمة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالتمر بتمر بتمر أو حب بحب نهى عنه إلا العرايا وقال ذلك الربا لا شك تمر بتمر وحب بحب ربا لا شك في هذا تلك المزابنة هو أن يبيع التمر بالتمر بدون خرص أو الحب بالحب بدون خرص كل هذا حرام بيعه إلا العرايا إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا تخرص النخلة هذه اللي عليها الرطب بشتريها أنا لأهلي يجيبها للخبرة يأخذونها مثلا 300 صاع أو أقل أو أكثر وأعطيه أنا مثلها 300 ب300، أعطيه تمر ناشف 300 صاع، يعطيني 300 صاع أرصع إذا نشفت، يعني الخبراء يقصونها إذا نشفت، إذا نشفت فخرصوا 300 صاع، أنا أعطيه 300 صاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا وحدثنا ابن رم قال أخبرنا الليث بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العرية بخرصها تمرا. قل لمن مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا ابن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي جميع الرواة بالفتح بشير إلا اثنين هذا بشير بن يسار وبشير بن كعب بالضم والبقية بانفتاحي. عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية رفقا بأمته عليه الصلاة والسلام، لأن الناس قد يحتاجون إلى رطب ولا عندي فلوس أشتري، فماذا أفعل؟ قال اشترى الرطب بتمر رأفته ورحمته عليه الصلاة، اشترى الرطب هذا بخرصه بتمر مثله، خرصه كم؟ 300 صاع. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثل حديث سليمان بن بلال أن يحيى غير أن إسحاق بن المثنى جعل مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وابن أبي عمر جميعا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل دار الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثل حديث سليمان بن بلال. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المجادنة والمحاقلة إلا بخرص الرطب ما يباع إلا بخرصه تمرا لمن يحتاج للمحتاج ولا عنده فلوس وبيأكله اليوم يشتريها بخرصها. غير أن إسحاق ابن المثنى جعل مكان الربا الزبنة وقال غير ابن المثنى وابن ابن إسحاق قالوا جعل مكان الربا الزبنة الزبنة يعني مزابنة طيب. وقال ابن أبي عمر الربا يعني نهى عن الربا لأن بيع التمر بالتمر ربا كل مكيل وباع مكيل ربا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة أيها ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم. قول حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة أيها ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة حثمة قال عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى حديثهم مثل الحديث الأول أن النبي نهى عن بيع التمر بالتمر إلا عرية. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة النبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسالم بن أبي حزم حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال ولا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة تعالى الله تقدس من كثير الرواة تعالى الله مولى بني حارثة قال أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة الثمر بالتمر وهو الثمر بالثمر التمر بالتمر هذه المزابنة التمر بالتمر لا إلا العرايا كما سيأتينا إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم إلا أصحاب العرايا وهو أنه ليس عنده نقود عريا من الفلوس ما عنده فلوس ولا عنده شيء يريد أن يأكل مثل ما يأكل الناس رطب رخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذا الرطب 200 صاع تمر يسلم صاحبه قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرشها فيما دون 5 أوسق او في خمسة يشك داود قال 5 او دون 5 قال نعم. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا قلت لمالك حدثنا داود بن الحسين حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في خمسة 60 صاع يشك داود الوسط 60 صاع إذا جعلنا 5 أوسق غير 300 صاع يشك داود هل هو 5 أو أقل قال 5 أو دون 5 أو دون 5 لكن اللي ورد أنها 5 أوسق قال مالك نعم في الحديث كله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قلت على مالك أن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا قال وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبيع الكرم بالزبيب يعني بيع العنب بالزبيب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.